وبالنسبة للسؤال الثاني فإن الأخ يقول إن الله سبحانه وتعالى يغفر بعض أنواع الشرك بدليل حديث الرجل الذي أحرق نفسه أو أوصى بإحراق نفسه بعد وفاته. والجواب أن هذا الاستدلال خاطئ. فأولا الحديث الذي ذكره لا حجة فيه في هذه المسألة، فإنه لا يدخل في أنواع الشرك، وإنما يدخل في أنواع الجهل بالله سبحانه وتعالى وصفاته. وهذا كان في من كان قبلنا، وقد فصل أهل العلم الكلام في هذا الحديث وحملوه على محامل لا تتعارض مع ديننا، وإن كان الرجل في من كان قبلنا فإنهم قالوا إنه كان في هذه الحال وفي هذه الأمة يكفيه أصل التوحيد وهو إيمانه بالله سبحانه وتعالى، وإن كان يجهل بعضا من صفاته وهو عظيم قدرته على جمع يعني البدن وإعادته كما كان. والحديث مشهور وهو أن الرجل من خشيته من الله سبحانه وتعالى أمر أبناءه أنه إذا مات أن يحرقوا جسده فيذروه في ريح عاصف في يوم ذا ريح عاصف، ويلقوا نصف رماده في البر ونصف رماده في البحر حسب الروايات التي وردت لهذا الحديث. ثم أمر الله سبحانه وتعالى الأرض أن تجمع ما فيها والبحر أن يجمع ما فيها، ثم قال له ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك يا رب، فغفر له. فكما قلت هذا محمول على أنه في ذلك الوقت يكفي أصل الإيمان بالنسبة لهذا الرجل ويكفي أصل التوحيد. الأمر الثاني أن الرجل كان جاهلا، والجهل له يعني مداخله، فلو كان الأخ احتج على أن هذا الحديث يدلل على العذر بالجهل في بعض صفات الله سبحانه وتعالى لكان الاحتجاج ذا وجهة، أما احتجاجه به على مغفرة الشرك أو بعض أنواع الشرك فهذا استدلال في غير محله، والله أعلم.